بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: امرأة جاءت في رمضان معتمرة ومكثت في مكة تنتظر الحج، وفي شهر شوال بلغها خبر وفاة زوجها، فهل يجوز لها أن تخرج لأداء مناسك الحج أو تبقى في مكانها حتى تنقضي عدتها، علما بأنها إذا فاتها الحج قد لا تستطيع الحج مرة أخرى؟ الظاهر والله أعلم، ما دامت أنها وصلت إلى مكة وما بقي إلا الخروج من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومزدلفة وتعود إلى مكة، فلها أن تكمل نسكها إن شاء الله، ولا شيء عليها ما دامت وصلت. لأنها لو كانت لم تسافر بعد إلى مكة لقلنا يلزمها البقاء ولا يجوز لها السفر، لكن ما دامت وصلت إلى مكة وهي في مكة الآن فلعلها تؤدي مناسكها ولا شيء عليها إن شاء الله. وعليها الحداد، وهو اجتناب الزينة والطيب ونحوه. يقول السائل: هل تحديد النسل جائز؟ لا يجوز تحديد النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في تكثير النسل، فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمسلم يحرص على كثرة الأولاد، لأنهم إذا أصلحهم الله نفعوا في الدنيا والآخرة، نفعوا بالبر في الدنيا ونفعوا في الآخرة بالأجر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح يدعو لوالديه، ينفع ذلك الوالدين بإذن الله تعالى. واستعمال موانع الحمل في وقت من الأوقات لحاجة وغرض صحيح لا بأس به، لكن استعمال ما يمنع النسل إطلاقا هذا لا يجوز. واستعمال موانع الحمل لا يخلو، إن كان تبررا بالأولاد وعدم رغبة فيهم خوفا من نفقتهم ورزقهم فهذا لا يجوز، لأن الرزق على الله جل وعلا، وهو الذي يرزق الآباء ويسوق رزق الأولاد على يد الآباء جل وعلا. وأما إذا كان لغرض من الأغراض غرض صحيح، كأن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة أو تكاثر عندها الأولاد الصغار ويشق عليها تربيتهم، واتخذت شيئا يمنع الحمل وقتا من الأوقات حتى يكبر الصغار أو حتى تقوى وتنشط أو حتى تصح من المرض أو نحو ذلك، فلا بأس إن شاء الله. أما استعمال ما يمنع النسل بالكلية فلا يجوز، إلا إذا كان في الحمل والولادة ضرر على الأم، ضرر محقق عليها بالحمل، فلا بأس أن تتخذ ما يمنع الحمل، وللرجل أن يتزوج معها غيرها. ويقول: هل تشغيل آلات التسجيل على القرآن قبل صلاة الجمعة وقبل صلاة الفجر مشروع؟ الاستماع لقراءة القرآن بتأمل وإحضار الفكر والذهن والإنصات هذا مستحب في كل وقت، ما يحدد في وقت دون وقت، مستحب في كل وقت. وأما أن يشغل المرء المسجل أو نحوه وينصرف لأعماله، وإنما فقط يسمع الصوت فقط ولا يتدبر ولا يتأمل ما يسمع، فلا حاجة لذلك وليس له أجر في ذلك. إنما الذي يثاب عليه المرء إذا قرأ بنفسه أو استمع لقراءة القارئ، استمع استماع إصغاء وإنصات وتأمل يؤجر. يقول السائل: إذا توضأ المسلم بعد خروج الريح منه هل يصح وضوءه أم يلزمه الاستنجاء؟ لا يلزم الاستنجاء لخروج الريح، وإنما الاستنجاء يلزم إذا خرج منه بول أو غائط. وأما ما دام لم يخرج منه إلا الريح فالريح لا توجب استنجاء. يقول السائل: اعتمرت أثناء السعي، ضاعت مني زوجتي وابنتي، وانشغلت في البحث عنهم من الصباح حتى منتصف الليل، ثم وجدتهم ونسيت أن أكمل السعي، فحلقت رأسي وتحللت، وبعد فترة تذكرت أني لم أكمل السعي. يقول: حوالي أسبوعين، فسألت البعض ماذا أفعل، فأشاروا علي بأن أعيد العمرة، فذهبت إلى المدينة وأحرمت من أبيار علي وجئت بعمرة بدل هذه الناقصة، فهل عملي هذا صحيح وماذا يجب علي؟ ما دمت لم تكمل السعي في المرة الأولى فما تمت عمرتك إلى الآن، عليك أن تكمل السعي الذي هو في المرة الأولى، فإذا أكملته تتحلل عن عمرتك الأولى لأنك لم تكملها، وإكمال النسك واجب، فلا يجوز للمرء أن يخرج من النسك بمجرد ما يعرض له عارض يخرج من النسك، لا، فلا بد أن يتم نسكه، وإن انشغل عنه بشيء فيبقى على إحرامه حتى يتم نسكه. يقول السائل: والدتي كبيرة السن تبلغ من العمر ما فوق 80، وقد أوصتني أن أحج عنها وأعطتني قطعة أرض من مالها الخاص بما يقابل تكاليف الحج، فهل يصح أن أحج عنها وهي ما زالت على قيد الحياة؟ إذا كانت أعطتك الأرض من أجل أن تكون مقابل تكاليف الحج وأوصتك بالحج عنها ولم تقيد ذلك، فإذا أديت الحج عنها الذي وصتك به فحسن، وأما تمييزها لك بالأرض دون بقية إخوانك وأخواتك فلا يجوز لها ذلك إلا إذا كانت مقابل نفقة الحج فقط، فلا بأس بذلك. يقول السائل: إذا ذبح الإنسان أضحيته في أرض ليس فيها مسلم، فهل يجوز له أو يجب عليه أن يطعم منها من ليس من أهل الإسلام؟ أما من حيث الوجوب فلا يجب عليه، لا يجب عليه، لكن الهدية لغير المسلم مثلا إذا كان فيها تأليف له أو ترغيبا له في الإسلام فلا بأس بذلك، فهذا حسن من باب الدعوة إلى الله جل وعلا والترغيب في الإسلام وبيان حسن أخلاق المسلمين، هذا طيب إذا كان يأمل من وراء ذلك النفع، وإذا كان يخشى على نفسه منهم من مخالطتهم فيجب عليه أن يبتعد عنهم ولا يجالسهم. يقول السائل: في بلادنا بنك يوجد فيه فرع للمعاملات الإسلامية وفروع أخرى للمعاملات الربوية، فوضعت مبلغا في فرع المعاملات الإسلامية بالبنك أكثر من عام، وربحت بفوائد من البنك من فرع المعاملات الإسلامية، ثم سحبت الرصيد من البنك لما تشككت في الأمر، والسؤال: هل علي شيء من تلك المعاملات مع البنك، وهل الفوائد حلال أم حرام؟ إذا كان البنك عندهم معاملات لهذا ومعاملات لهذا فهؤلاء مشكوك فيهم وفي عملهم وفي إخلاصهم، ما داموا يستسيغون الربا ويستبيحونه فلا يمكن أن يخلصوا المعاملات الأخرى من الربا، وهم غير ثقات ولا يطمئن إليهم، فالواجب على المسلم أن يبتعد عن كل من يتعامل بالربا ولا يتعامل معه، ثم إذا كان تعامل معهم وتبين له حقيقة أن معاملاتهم فيما يختص به معاملات إسلامية لا ربا فيها فما يستفيده من هذا العمل حلال له لأنه كسب ماله الحلال فلا بأس بذلك، وإذا شك في الأمر فلا يترك لهم الربح هذا وإنما يأخذه ويبذله في مصالح المسلمين تخلصا منه ولا يتعامل معهم مرة أخرى إذا شك في معاملاتهم. يقول السائل: ما هو الأفضل للمسلم الذي عليه هدي وليست عنده القيمة، هل يأخذ قيمة من أحد الرجال ثم يعيدها إليه في بلاده، أم يصوم؟ إذا كان يطمئن إلى القضاء، إلى قضاء القرض الذي اقترضه وواثق بأنه لو مات أنه سيقضى هذا الدين فلا بأس أن يقترض، وإذا كان يخشى أن يبقى هذا القرض في ذمته ولا يستطيع سداده أو يموت قبل أن يسدده ولو مات لا يسدد عنه، فالأولى له أن يفعل ما أمره الله جل وعلا به في أنه غير مستطيع فيصوم 3 أيام، وإذا رجع إلى بلاده صام 7 الباقية لئلا تكون ذمته مشغولة بدين للغير، فبراءة الذمة يحرص عليها. وإذا اطمأن أنه يسدد هذا الدين حتى لو مات فلا حرج أن يقترض ولا يلزمه ذلك، يعني لا نلزمه نقول يجب عليك أن تقترض ما دمت قادر على الوفاء، لا لا يلزمه ذلك، هو بحسب حاله الذي الحاضرة، إن كان يستطيع شراء الهدي وذبحه فبها ونعمت، وإلا فلا يلزمه أن يقترض. يقول: ما حكم دخول الجنب للمسجد أو الجلوس فيه؟ أما الدخول لقضاء حاجة وهو ماشي فلا حرج عليه في ذلك، وأما الجلوس فلا يجلس الجنب في المسجد، وكذا المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا لها أن تدخل المسجد إذا أمنت كالويسة لأن لا تلوث المسجد، فتدخل ولا تجلس، تقضي حاجتها وهي عابرة وترجع، وكذا الجنب. يقول السائل: أيهما أفضل، الطواف بالبيت أم قراءة القرآن؟ كلاهما عمل صالح يؤجر عليه العبد، وعلى المرء أن ينظر الشيء الذي يجد من نفسه الرغبة فيه وانشراح خاطره له فيكثر منه. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا: إذا كان الإنسان وافد إلى مكة، قادم إلى مكة لحج أو عمرة، فيكثر من الطواف، لأن الطواف لا يتيسر له فيما بعد، وقراءة القرآن تتيسر له والحمد لله في كل مكان، فيغتنم الشيء الذي يفوت عليه، يأخذ منه بحظ وافر، يكثر من الطواف، وإذا عاد إلى بلاده يكثر من قراءة القرآن ومن نوافل العبادات الأخرى. يقول السائل: إذا كان جدي فقيرا فهل أعطيه من زكاة المال؟ لا، لا يجوز أن تعطي جدك ولا جدتك ولا أبوك ولا أمك ولا أبناؤك ولا بناتك من الزكاة، لأن هؤلاء الأصول يسمون والفروع، إذا قصرت بهم النفقة يجب أن تنفق عليهم من مالك ولا تعطيهم من الزكاة. يقول السائل: ما هي الأشياء التي تجعل الزوجين يعيشون في سعادة؟ إذا أخذوا بالآداب الإسلامية وأدى كل واحد منهم الحق الذي افترض الله جل وعلا عليه لصاحبه عاشوا بسلام وسعادة، وإذا أراد أحدهما هضم حق صاحبه أو التعدي عليه بحق بغير حق تكدرت الحال وساءت. أما إذا عرف كل واحد منهم حق صاحبه وأداه كما نظم ذلك في الشريعة الإسلامية، فما تركت شيئا من أمور الحياة إلا وضحته وبينت الحقوق الواجبة لله جل وعلا ولكل واحد من الزوجين على الآخر وللوالدين على ولدهما وللولد على والديه وللجار على جاره وللأخ على أخيه وللصاحب على صاحبه وللتاجر وللمعامل مع من يعامله وهكذا. فإذا أخذ كل واحد من الزوجين بالتعاليم الإسلامية سعدا، إذا تفاهم وتعاون وحرص كل واحد منهم على تأدية ما أوجب الله عليه عاش بسعادة بإذنه تعالى. يقول السائل: ما حكم الصور حيث أنني أعمل مصورا؟ التصوير محرم ولا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين المصورون الذين يضاهون بخلق الله. وورد أن المصور وصورته يقذفان في النار يوم القيامة، ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. ويقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. وأول شرك حدث في الأرض بسبب التصوير. ويقول أبو الهيجاء رضي الله عنه: قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. للضرورة والحاجة رخص بعض العلماء في بعض الصور للحاجة، للضرورة، للأشياء التي لا بد منها، ولا يحصل الإنسان على بعض المصالح إلا بالتصوير عند السفر وللإقامة وللجواز وللتابعية وللبطاقة وللامتحان وغير ذلك من الأمور التي تتطلب من المرء ألا ينتفع بهذا الشيء إلا بالتصوير. فإذا احتاج لذلك فهو معذور في ذلك إن شاء الله. وأما لما لا حاجة إليه كالتصوير للذكرى ونحو ذلك، أو للاحتفاظ بالصورة إلى وقت ما، هذا لا حاجة إليه ولا داعي إليه فلا يجوز. يقول السائل: أعمل في شركة طيران، وعندنا نساء في العمل بعضهن يسلمن علي ويصافحنني، فهل يجوز لي مصافحتهن؟ لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست زوجة له وليس لها بمحرم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وحينما بايع النساء عليه الصلاة والسلام بايعهن كلاما بدون مصافحة. يبايع الرجال مصافحة صلوات الله وسلامه عليه، أما النساء فكان يبايعهن إذا أتين للبيعة يبايعهن كلاما ولا يصافحهن. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. وعلى المسلم أن يعلم المرأة ذلك، لأنه لا يجوز شرعا، فلا يجامل في انتهاك ما لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.